إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. فيما يتعلق بالمواقيت، كان الناس في الجاهلية ليست لديهم مواقيت يعرفونها، وإنما يفيدون إلى مكة للقيام بأعمال الحج كما يقول ذاك في حلفه: بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع والنابغة. يحلف لنا إلى النعمان ملك اللخمية في العراق يعتذر إليه، واللصافة اللي يسر إليها هي في ما بين حفر الباطن ومدينة قرية، ما كان يسمى اللصافة. يزرنا إلال، يعني يزرنا مواطن الحج، وإلال هو الجبل الذي في عرفات يسميه الناس جبل الرحمة، واسمه في الجاهلية إلال. يعرفون الزيارة أنها لمكة، ويعرفون الحج لما توارثوا علموا، إلا فإنهم ليس عندهم كتاب يقرأ ولا علم يعلم، وإنما اعتادوا القيام بهذه المشاعر وورثوها، لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، والله أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الحج، وبلغ الله جل وعلا، فكان الناس يحجون. فلما جاء الله بهذا الدين وقت النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت المكانية، بحيث لا يحل لإنسان يريد حجا أو عمرة ثم يمر بهذه المواقيت وهذه الإرادة موجودة عنده، لا يحل له أن يتجاوز الميقات غير محرم. فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذو الحليفة هو الذي يسميه العامة أبيار علي، وليس بعلي بن أبي طالب، والعامة والمخرفون يقولون علي قاتل الجن هناك، وهذا كله كذب، لا صحة له. يحل أهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية بجانب رابغ، لكن رابغ يكون أبعد منها مكة، ثم خربت الجحفة، كانت بلدا مهما، ثم دعا الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة، فنقلها الله إلى الجحفة، ثم جاء سيل وخربت الجحفة، لكن صار رابغ قائما مقامها، لأن من أحرم منه أحرم من الميقات وسبقه بشيء بمسافة قصيرة. فأهل الشام ومن يأتي من جميع الشمال، الشام ومصر ومن البلاد الغربية، كل من جاء من الجهة الشمالية أو الشمالية الغربية فميقاته الجحفة. أهل نجد لهم قرن المنازل، وهو الوادي الذي أعاليه في أعالي الجبال شرق ما يسمى بالهدف الطائف، ويمتد إلى أن يتجاوز موضع قرن المنازل، ويسمى عند الناس السيل قديما. هذا لأهل نجد، ولأهل اليمن يلملم، وهو واقع في أسفل تهامة تحت الجبال على الطريق القادم من اليمن، ليس على جال البحر وإنما شرق، ولكن ليست المسافة طويلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه المواقيت قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لتلك الجهات ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة يفهم منه فهما جليا أنه لا يجب على الإنسان أن يحرم إلا إذا كان يريد أن يحج أو يريد أن يعتمر، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى أن كل من أراد أن يدخل مكة عليه أن يحرم إلا ما كان من الجمالين والخطابين وحمال الأرزاق الذين يتكرر في كل أسبوع وفي كل يوم مجيئهم، لكن الصحيح أن هذا الحديث ممن أراد الحج أو العمرة يدل على أن وجوب الإحرام إنما هو على من يريد أن يقوم بأداء نسك عمرة أو حج. ومن يفد إلى مكة ولا أراد شيئا ثم عندما تجاوز الميقات بأي مسافة تكون فكر بأن يحج أو فكر أن يعتمر، هذا يحرم من الموقع الذي عزم على القيام بالعمرة. النبي قال: ومن كان ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. هذه الأماكن لما يأتي النجدي عن طريق المدينة عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة. لما يأتي الشام الشامي من نجد يأتي بطريق من شرق الجزيرة، ثم إذا صار من إقامة الرياض في الشرق عطف وتوجه إلى مكة، هذا ميقاته، يحرم من ميقات أهل نجد، لأن النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. كذلك يلملم. هذه المواقيت الأربعة، الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، هذه منصوصة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي العقيق. العقيق ورد فيه حديث اختلف في رفعه وعدم رفعه، لكن الثابت أن العراق لما فتح صار يأتي حجاج جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: إن قرنا جور عن طريقنا. فقال عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم. فاتخذ العقيق، والعقيق يسميها الناس في السابق الضريبة، اللي كانوا يأتون من القصيم أو يأتون عن طريق القصيم أو من العراق والكويت عن طريق القصيم، يكون مجيئهم يمرون بالضريبة، ما يتيسرون إلى آخر فيحرمون من الضريبة. فعمر رضي الله عنه ثبت أنه أمر بالنظر فيها، وصار إجماع العلماء على هذا الأمر بأن من وفد من ذلك الطريق يحرم من محاذاة السيل، وهو ما يسمى بالعقيق، ما يسميه العوانبة عندنا في السابق والقصيم أنها الضريبة. ومن كان دون ذلك نازلا، يعني بين المواقيت وبين مكة، فمحل إحرامه مكان نزله، وإن ذهب إلى مكة لا يريد الحج وفي الطريق عزم يحرم من موقع إنشاء العزم، هذا كله للحج. حتى أهل مكة يحرمون للحج من مكة. واختلف العلماء الناس وإن كان اختلافا يسيرا، هل يحرم الواحد للعمرة من داخل مكة؟ النصوص تدل على عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عائشة رضي الله عنها إلا أن تؤدي عمرة مستقلة عن حجها، يتوفر لها في العمرة سعي وطواف وتقصير، وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ما فعلته قبل ذلك من طوافها بالبيت السعي بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها. قالت يرجع صواحبي، تعني أمهات المؤمنين والصحابيات، بحج وعمرة، يعني بحج مستقل بطوافه وسعيه وتقصيره، وعمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وأرجع بحج. فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فدل على أن من أراد أن يعتمر من مكة عليه أن يخرج من مكة إلى الحل ليجتمع له في هذا النسك، أنه دخل في هذا النسك في حال وجوده في الحل ووجوده في الحرم، لأن الحاج لا بد له أن يجتمع فيه الحل والحرم، لأنه لو أحرم بالحج ولم يخرج إلى عرفة ما صح له حج، وعرف خارج الحرم. صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات، ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال. هذا فيما يتعلق بالإحرام. من أراد حجا أو عمرة فعليه ألا يتجاوز الميقات إلا محرما، فإن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع إلى الميقات ليحرم منه فلا شيء عليه. فإن أحرم لما علم أنه تجاوز ورجع ليأتي من الميقات لم ينفعه ذلك الرجوع، لأنه ما دام دخل في نية النسك صار رجوعه غير مجد عليه. وقوله أنه يجب، هذا هو الرواية المعتمدة في المذهب، والرواية الأخرى أن الوجوب إنما هو لمن أراد حجا أو عمرة. وقوله للقتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر مقاتلا ولم يحرم صلى الله عليه وسلم. وإن كان وجوب الحج محل خلاف، قيل أن الحج وجب سنة 8 وقيل قبل ذلك، قيل سنة 9 عندما حج بالناس أبو بكر، وقيل إنه في حجة الوداع، لكن الصحيح أنه لا شك واجب بنص القرآن ولله على الناس حج البيت، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكامه وأعماله، والاعتذار عن النبي أنه لم يحج عام 8 لأنه لن يحج مع المشركين في عام 8 وجد من حج وهو من المشركين، وفي عام 9 جاء البلاغ بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالنبي تأخر إلى أن تحقق المنع للمشركين من وصول البيت، إنما المشركون نجس فلا يقف المسجد الحرام بعد عام ماذا، وفيه تحريم الطواف بالبيت بغير لباس، وكان في العرب في الجاهلية لا يطوف أحد إذا قدم إلى مكة إلا إذا استعار ثوبا من أثواب الحمصة المكة الذين في مكة، ومن لم يجد ثوبا يستعيره أو يستأجره أو يهدى له إذا لم يجد طاف بالبيت عريانا، حتى النساء في قصة المرة تطوف ويعني تقول اليوم ما يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله، فحرم الله جل وعلا ذلك على بهذا الدين، لا يطوف البيت إلا مستتر ولا يطوف بالبيت عريان ولا يأتي إلى البيت مشرك، إنما المشرك كل نجس. لكن قد يأتي من يدعي الإسلام وهو مشرك، على الناس أن يخبروا الظاهر ما دام يدعي الإسلام ويقول بلسانه لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يتظاهر بشرك منافي للتوحيد، فالسرائر ليست إلى الخلق، علم السرائر العباد إلى رب العباد جل وعلا. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحد إنه حواه الكلاء المنافقين قال إنني لا مؤمر بالشق عن قلوب الناس. فالشخص الذي يحرم دون الميقات إن كان لم ينشئ النية إلا في ذلك الموقع فقد قال النبي من حيث أنشأ، وإن كان ناوي الإحرام بالحج ناوي الحج لكن تكاسل وراح بدون إحرام فهذا عليه الفدية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من أحرم دون الميقات يعني من أهله فعليه الفدية يعني ذبيحة يذبحها لفقراء مكة لا يأكل منها هو. أما لو رجع إلى الميقات غير محرم ثم أحرم فلا شيء عليه إلا التعب. أما إن أحرم ثم رجع ليأتي من الميقات محرما فهذا لا ينفعه ذلك، رجوعه لا يعفيه. بقي في موضوع الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حج معه لم يحرموا إلا من الميقات، ولا شك أن الخلفاء الراشدين الذين يحجون بالناس أبو بكر وعمر وعثمان إنما كانوا يحرمون من الميقات. ولما حج بعض الصحابة أحرم من بعيد من كرمان أو خراسان نحو ذلك لامه عمر رضي الله عنه وقال لا يتحدث الناس أن أحد من أصحاب محمد أحرم من مكان كذا وكذا، يعني على الناس أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم من الميقات وأن النبي بيّن الحدود للناس ثم أحرم من غيرها فهو يأثم بدون شك، لكن يصح حجه، لأن من يختار لنفسه غير ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده الله إليه يأثم في هذا الاختيار. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجد شخص أحرم مكانا بعيدا، عمران بن حصير رضي الله عنه عن أبيه لامه عمر رضي الله عنه قال لا يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب محمد أحرم كذا، وأحد الصحابة أيضا أحرم بعيد ولامه عثمان رضي الله عنه، عثمان وعمر رضي الله عنهم عنهما وعن الصحابة أجمعين من الخلفاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. وبالنسبة لميقات العراق الضريبة والعقيق، حكى علماء الإجماع على أنه ميقات لأنه حذو قرن المنازل، على فرض ثبوت حديث المروي أن النبي وقت لأهل العراق العقيق، رد عليه عبد الله بن عمر قال: ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العراق، لأن يعني الإسلام لم يدخل العراق ولم يدخل الشام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي وقت لأهل الشام ومن يأتي عن طريقهم. بالنسبة إلى العمرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة يدل على أنه لا يصح للإنسان أن يؤدي العمرة من مكة فقط، لكن لو فرض أن إنسانا أحرم من مكة ونوى العمرة فطاف وسعى وقصر وتحلل، هذا لم يجتمع له الإحرام من ميقات، فيقال أنه ترك واجبا ويجبره بذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعشر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمنية، المواقيت الأولى هذه المواقيت المكانية، ولذلك الذي يأتي الناس اللي يأتون من طريق لا يمر بالميقات يكون عن يمينها أو عن يساره، إذا حاذوا الميقات وصاروا في محاذاته عليهم أن يحرموا. إذا جاء إنسان بين ميقاتين، كما مثلا يأتي مع الجبال من الشمال جبل رضوى يكون عن يساره وهو متجه إلى مكة ذو الحليفة، ويكون إذا وصل عن يمينه يكون الجحفة، عليه أن يحرم بمحاذاة أقرب المواقيت إليه في طريقه. كذلك الذي يأتي من وسط الجزيرة لما تعددت الطرق إلى مكة، يمكن يأتي واحد لا يمر بالعقيق الضريبة ولا يمر بالسيل، يجعل هالموقعين عن يساره، هذا أيضا إذا حاذاهما أحرم، فإن كان بعيدا عن محاذاتهما وهو أقرب إلى محاذاته ذي الحليفة أحرم من ذي الحليفة، ولا شك أن أبعد المواقيت عن مكة هو ذي الحليفة، بقية المواقيت تدور ما بين ثلاثة أيام ويومين. يمكن لما جاءت الطرق الجديدة وفتحت الجبال صارت الطرق أقصر من ذي قبل، لكن المواقع التي حددها سيد البشر صلى الله عليه وسلم هي المواقع لا تتغير. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، الغرف التي تكون مهيئة للإيجار قبل الميقات هل تأخذ حكم الإحرام ما قبل الميقات؟ إن كانت في الموقع الميقات بجانبه فلا حرج فيها، وأما إذا كانت غرف لم يصل واحد إلى الميقات، الإحرام ليس أن يلبس الإنسان الإزار والرداء، الإحرام أن ينوي الدخول في هذه العبادة، هو يتوضأ للصلاة لكن لا يدخل في الصلاة إلا إذا كبر داخلا، إذا نوى في هذه العبادة أنه دخل في النسك ينبغي حتى ولو كانت هذه الغرف قبل الميقات. والنظر مثلا في السيل في أعلى الوادي، قد يسكن واحد في سكن يلبس ملابسه، الأفضل لا يلبي ويدخل بالنسف إلا إذا كان محاذيا للمسجد الذي جعل على من، كذلك عن طريق الهدى يمكن يسكن في المنازل القريبة من موقع المسجد، لا يحرم وينوي الدخول في العبادة، إنما ينوي إذا حاذاها. هو لو نوى فالمدة قصيرة والمسافة الزمنية والمكانية قصيرة، كالذي يكون مثلا في الطائرة إلى بقي 10 دقائق خشي أن يسهو أو يغفل أو ينعس يدخل العبادة ولا حرج إن شاء الله. هذا سائل يقول: امرأة لقيطة تقدم بها العمر ولم ترزق بزوج وهي تريد الحج، فهل يجوز لها سفر مع مجموعة من النسوة؟ هي فاقدة لا المحرم، لم تتزوج وهي لا تعرف لها أبا ولا أخا ولا عما ولا خالا، لا شك أنها مقطوعة من القرابة. ولما لن يكن لها محرم لم تتزوج فهي داخلة في حكم من لم يستطع. لكن لو حجت مع نساء سواء كانت قادرة ماليا، لأنها قد تدرس وتقوم بالتعليم أو تشتغل في تجارة وتربح وتكون قادرة ماليا، لو حجت مع غير محرم يكون الحج صحيحا وتأثم في ارتكابها هذا العمل مع فقد المحرم. صلى الله عليكم. وهذه امرأة ليس لها محرم بالغ، فهل تفتى بقول من لا يشترط البلوغ؟ الذي لا يشترط، الذي لا لم يبلغ وليس برجل، وليس المقصود فيها المرافق معها. ولا شك أن المميز ليس كالرضيع، لكن المحرمية التي يمكن أن يدفع عنها أو وجوده يساعد على الدفع عنها فلتنتظر حتى يشب الغلام ويكبر إن شاء الله. وهذا سائل يقول: رجل نوى العمرة وهو نجدي لكن عنده غرض في جدة وأعمال، فهل يجوز له ألا يحرم بل يقدم إلى عمله في جدة ثم إذا انتهى من عمله أحرم من جدة؟ لا، هذا يقدم إلى عمله في جدة، إذا انتهى من العمل توجه إلى السيل إن شاء الله ويحرم منها، ويتوجه إلى الهدى ويحرم منه، لأن هذا داخل في حكم من تجاوز الميقات. إن رجع بدون إحرام إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم من دون الميقات لم ينفعه الرجوع إلى الميقات لو رجع. والإنسان ينبغي له أن يصطحب معه الاهتمام بأحكام الشرع والعزم على الالتزام بتنفيذ ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عليه شيء من المشقة، لأنه إذا كان لن ينزل إلى مكة لأداء الحج إلا في اليوم 7 أو 8 لا شك أن الخروج إلى الميقات مرهق، لكن أيضا ثمرة الحج التي يرجو أن تحصل له إذا الله يسر أمر تحصيلها لا تقدر بثمن. وهذا ينوي الحج ولم يحصل على تصريح لأداء الحج، هل يشترط فإن أذن له وإلا رجع؟ نعم، هذا يشترط. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هم بحجة بالحج لأداء حجة الوداع ذهب يزور ابنة عمه وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب غير الزبير بن العوام، ثم قال لها: ألا تحجين معنا؟ قالت: إني شاكية، يعني مريضة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت على ربك. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي إني اللهم أريد الحج، فإن حبسني حبسني علي حيث حبسني. فحجت رضي الله عنها ولم يحصل لها ما يحبسها فأدت المناسك، لكن الشاهد أن النبي قال اشترطي. فالشخص الذي يريد أن يحج لو خاف أن وسيلة نقلة تعطم عليه في الطريق ولا يملك أن يستأجر فاشترط، فإنها إذا عطلت تحلل ولا شيء عليه. لو أحرم وخاف أن يمنعه رجال الأمن لأنه لا يحمل تصريحا، فإنه إذا اشترط إذا منع تحلل ولا شيء عليه. ولا يجوز الإنسان أن يعصي ولا في الأمر ويحتال كما يفعل كثيرا من الناس، يأتي بملابس معتادة عادية معتادة لباس وثوب وغير ذلك، ويوهم رجال الأمن أنه قادم لحاجة لا يريد الحج. فهذا إن كان يلبي في نفسه واعتقد القدر أنه دخل يكون قد أثم بهذا وعليه جزاء اللباس. أما إذا كان أظهر الإحرام ولم يدخل في العبادة يكون تجاوز الميقات بدون إحرام وعليه ذبيحة لفقراء مكة. صلى الله عليه. وهذا يقول من أحرم بالحج والعمرة وأخر أعماله حتى وصل إلى جدة ثم أحرم بعد ذلك من السير فذهب وهو كان ناويا للحج والعمرة ثم بدا له عمل في جدة فرجع إلى جدة مرة أخرى، فهل ينقطع بذلك التمتع؟ أحسن الله إليكم. له إذا أحرم جاز لم يذهب إلى جدة بإحرامه، لا حرج عليه يبقى في إحرامه. لكن كان هذا الفعل مصنعا ليحمله السؤال ينبغي الإنسان يكون عنده حسن تدبير في نفسه، ما دام نوى الذهاب إلى جدة ليقضي حاجاته ثم ذهب إلى السيل ليحرم منه ثم بعد الإحرام عنا له أن يذهب إلى جدة، هذا مضطرب في أفكاره في أعماله هذه. لكن لو فعل هذا فإنه يبقى على إحرامه ولا ذهب إلى جدة. إي لا، ما دام تمتع وذهب إلى جدة وهو أدى عمرته وتحلل منها فإنه إن رجع وأحرم من مكة فهو متمتع، وإن أحرم من جدة وتوجه إلى عرفات فهو متمتع. وهو الذي أفتاه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه الذين كانوا مع ولي الأمر لما أدى عمرتهم وقفوا في جدة إلى أن يذهبوا في اليوم الثامن إلى منى، أخبرهم بأنهم متمتعون عليهم ذلك. الفقهاء ذكروا أن الشخص الذي يسافر من مكة مسافة قصر من مكة وهو متمتع ينقطع تمتعه، لكن ذلك ليس يعني عليه دليل ما دام أنه لأنه قد يعرض له عارض وهو متمتع في مكة أن يعود في يوم للرياض لأمر اقتضى ذلك ثم يرجع في نفس اليوم إلى مكة، ما يقال ترى بطل عليك أن تأتي بعمرة ولو سافر مسافة قصر. وهذا يسأل عن ما يتعلق بأن يحج الإنسان عن غيره ولم يحج عن نفسه، ويذكر يقول هل هناك حديث غير حديث شبرمة؟ لا، لن يرد حديثا صحيحا لحديث شبرمة، جاءت حديث أخرى أضعف من ذلك الحديث. لكن في ما إن الإنسان إنما مطالب بأن يؤدي ما الواجب عليه إذا قدر وأن لا يقوم بأدائه عن غيره، فإنه لما تلبس في كما أشرت إلى ذلك في أول الأمر إنه إذا تلبس بنية أن يقوم يؤدي عن غيره وقد تبين له أنه لا يصح ينوي الإحرام أنه دخل في هذا النسخ من ذلك الإنشاء، أنشأ الدخول بهذا النسخ عن نفسه من هذا الموقف، يصير كمن خرج تمر بالميقات ولم يحرم ما نوى حج ثم لما عزم أنشأ هذه النية يدخل في هذا الشيء، يدخل في هذا الإحرام من موضع النية. وهذا يسأل عن الإزار المفصل المسمى بالتنورة، هل هو من محظورات الإحرام؟ الصحيح أنه ليس بإحرام لأن ملابس الإحرام هي إزار ورداء، والإزار لا يكون على صورة نصف الثوب، يقسم الثوب أعلى وأسفل، يلبس أسفل الثوب والأعلى يكفي برداء، إنما الإزار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وفعله المسلمون حتى جاء في هذا الزمن القريب، فهذه ما يسمى الوزرة عند الذين يستعملونه أكثر من النساء من هذا الذين يعيشون حول البحار، كانوا يسمونها وزرة فتطورت، وقال بعض الناس لماذا لا تكون هذا أيضا يسمى إزار ما دام أنها اسمها بهذا الاسم، واللباس الأسفل في الإحرام يسمى إزار، إذن فلتكن إزار ولو كانت مختومة. ولأن أنس تسوي هذا الشيء يسمونها تنورة، تسميتها تنورة لأنها على شكل التنور، تنور لما يصنع له فوهة عليا وفوهة سفلى، فلما صارت لهذا اللباس على شكل هذا التنور سميت تنورة لأخذ من التنور. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن ضابط التيسير في أعمال الحج. نعم، ضابط التيسير أن يحرص الإنسان أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة العلماء لا يملكون التشريع، المشرع محمد صلى الله عليه وسلم، والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالعلماء إنما عليهم أن يفهموا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يشرع للناس شيء ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس، لكنه قال في حديث عروة بن مضرس الطائي الذي سأله في جامع في مزدلفة بعد صلاة الفجر، قال إن جئتكم من جبلي طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا، وفي لفظ جبل لا هو أي حبل يعني حبل رمل، إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ودفع معنا حين ندفع وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقول صلى الله عليه وسلم هذا يجعل أن من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس لا يقال حجه باطل، لكن لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الصحابة بأن اللي تعمد ذلك عليه إن لم يرجع إلى مكة قبل طلوع فجر ليلة العيد أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة. النبي لم ينصرف عليه الصلاة والسلام من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يجوز لأحد أن ينصرف اختيار مختارا قبل غروب الشمس. النبي حج على الإبل وحج معه زهاء 100,000، ولم تكن أرض معبدة، الأرض الرملية، ومع ذلك صبر حتى غربت الشمس، ثم الطرق ليست متيسرة ومع هذا صبر حتى غربت الشمس. فينبغي للحاج أن يحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحج الذي يكون ليس له جزاء للجنة، الذي لا ينقصه شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يتقيد الواحد بالأداء تلك العبادة بما يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله إذا كان يقدر أن يقوم به. أما أن يكون الإنسان يختار ما يريد وغاية ما هناك أنه اجتمع له جزء من النهار وجزء من الليل في عرفة، الحجاج كثيرون، لكن من هو الذي يكون حجه ليس له جزاء إلا الجنة؟ هذا مطلب عظيم، ينبغي للواحد أن يحرص بقدر ما يستطيع على تحقيق هذا الأمر. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني مناسككم، بقي في مكة في المدينة في عرفات حتى غربت الشمس، جاء إلى مزدلفة وبقي فيها حتى صلى الفجر وأسفر وانصرف قبل طلوع الشمس، لكنه آذن بالانصراف في آخر الليل، فدل على أن هذا ليس بأمر حتمي، يعني يتقيد بما أذن به ويتقيد بما لم يأذن به، ما لم يأذن به لا يتجاوز، وما أذن به من احتاج إليه حاجة صادقة كمن احتاج في عهده صلى الله عليه وسلم سهل لهم. ولذلك ينبغي أن يحرص القادر على أن يعرف كيف الحج، وغير القادر ينبغي أن يحسن الظن بمن يسأله، يسأل من يثق بأنه يتحرى إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا ويوفق أهل السنة عموما لحسن التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.